الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية. في الدرس الماضي تحدثنا عن عقد الذمة وموجب هذا العقد في الشريعة الإسلامية والحكمة منه، وتساءلنا هل هذا العقد يجعل من أهل الكتاب مواطنين في الدرجة الثانية أو الثالثة مثلا. ومن خلال البيان الذي ذكرناه في الدرس الماضي عرفنا أن هذا العقد إنما شرعه الله عز وجل لمصلحة الطرفين، لمصلحة المسلمين ولمصلحة الكتابيين الذين يعيشون معهم أو الذين يجاورونهم عندما يتهدد الفريقين عدو ثالث. عرفنا هذا وقلنا إن أهل الكتاب إما أن يكونوا يعيشون داخل المجتمع الإسلامي، داخل دار الإسلام، متغلغلين مع المسلمين، في هذه الحالة لابد أن يكونوا منتظمين في سلك المجتمع الإسلامي تماما، ومن ثم فهم آليا بشكل آلي يعدون من أهل الذمة، أي داخلون في ذمة المسلمين. الدولة الإسلامية تتكفل برعايتهم وحمايتهم وحماية حقوقهم على مستوى الندية. نعم. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الكتابيون خارج المجتمع الإسلامي، مجاورين للدولة الإسلامية في أرض مستقلة ودولة مستقلة لهم. هنا هذه الحالة الثانية تتفرع أيضا إلى حالتين: إن رغبوا أن تقوم بيننا وبينهم معاقدة، يقوم بيننا وبينهم تعاقد وتعاهد على الذمة، هم رغبوا في هذا، ولن يرغبوا في هذا إلا عندما يشعرون بخطر، كما قلنا آت من عدو ثالث. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نبادر إلى الموافقة ونعقد بيننا وبينهم عهد الذمة، ويكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونلتزم بحمايتهم ورد أي خطر عنهم من أي جهة كانت. هذه أيضا حالة ثانية لعقد الذمة. الحالة الثالثة أن لا يرغب هؤلاء الناس، هم جيران لنا ويعيشون على أرض مستقلة، لا يرغبون أن يتشيع بيننا وبينهم هذه المعاهدة أبدا، لا يجوز لنا أن نلزمهم، هم أحرار، لكن بشرط واحد: أن نطمئن إلى أنهم لن يكونوا مخلبا لعدو ثالث، لن يكونوا أداة لعدوان علينا. المهم أننا نريد أن تكون يعني حالتنا معهم حالة سلم، وفي الوقت ذاته نحن نلتزم أيضا بذلك تجاههم. هذه هي الأسباب التي اقتضت أن يشرع الله سبحانه وتعالى عقد الذمة هذه، أي أن عقد الذمة لرد غائلة عدو ثالث. وقد قلت لكم إن الذين يدرسون ملف تاريخ الاستعمار الذي تسرب إلى هذه البلاد سيجد أن المستعمر كان يتخذ من إثارة النعرات الطائفية وتأليب النصارى على المسلمين والمسلمين على النصارى، كان يتخذ من ذلك مقدمة للتسرب إلى هذه البلاد باسم الحماية، باسم الرعاية، باسم كذا إلى آخره. هذا التاريخ معروف، وذكرنا أمثلة على ذلك ونقلنا نصوصا من بعض المسيحيين الموضوعيين من أمثال فيكتور سحاب وغيره. نعم. وأذكر أنني قرأت نصا لباحث بريطاني اسمه برنارد لويس، هذا رجل مستشرق معروف، يقول في أحد كتبه إن الغرب الذي بسط سلطانه خلال أحقاب طويلة الاستعماري على كثير من بلاد العرب والمسلمين، اتخذ سبيله إلى ذلك في إثارة النعرات الطائفية وإثارة المسلمين على النصارى والنصارى على المسلمين وغير ذلك، من أجل تفكيك المجتمع العربي. ثم يقول: ولو أنني سئلت عن أقصر طريقة وأفضل طريقة من أجل السيطرة على العالم العربي والإسلامي لما وجدت خيرا من الطريقة التي سلكها الغرب إلى ذلك. ما هي يعني الطريقة؟ إثارة النعرات الطائفية. ثم يقول: هذه الإثارة عادت بالخسران على كل من المسلمين ومواطنيهم أو جيرانهم الآخرين، الكل وقعوا تحت نير الاستعمار. ضرب الاستعمار المسلمين بأهل الكتاب وأهل الكتاب المسلمين، لا لينتصر لطرف على طرف، بل ليحطم الطرفين معا وليفوز هو بالتغلب عليهما. هذا شيء معروف. ما الحل؟ الحل هذا الذي شرعه الله. أظن الأمر واضح جدا ولا إشكال فيه، لكن ما الجديد الذي نريد أن نضيفه اليوم؟ سنتحدث الآن عن مشكلات واجتهادات تخضع في الواقع لحاجة التصحيح والبيان في مسألة عقد الذمة. هنالك مشكلات توهم أن الشريعة الإسلامية قد استعانت فعلا بأهل الكتاب وبأهل الذمة وأغرت المسلمين بأن تسيء إليهم، وكم استغل هذه الأوهام وهذه المشكلات بعض المستشرقين ليثيروا أحقاد وضغائن الكتابيين من نصارى ويهود في التاريخ الغابر. ما هي هذه المشكلات؟ وهل فعلا الإسلام فعل شيئا من ذلك؟ هذا مهم جدا. هي عدة مسائل. أولا، نقف أمام كلمة في قول الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية 28 من سورة التوبة، هذه الفقرة الأخيرة من آية أولها: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إلى أن قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلمة وهم صاغرون أي وهم أذلاء. هنالك كثير من المجتهدين والمتفقهين فهمها على غير وجهها، ومن ثم اتهم الإسلام بأنه علم المسلمين أن يذلوا الكتابيين وأن يسيئوا إليهم، والدليل على ذلك قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الواقع ما الجواب عن هذا؟ الباري سبحانه وتعالى عندما أمرنا بمقاتلة هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق، أعيد إلى الذاكرة ما قد قلته قبل عدة دروس، أمرنا أن نقاتلهم بسبب كفرهم أم بسبب حرابتهم؟ اتفقنا أن جمهور الفقهاء قالوا أننا أمرنا أن نقاتلهم بسبب حرابتهم. وعندما نقرأ الآيات التي قبل هذه والتي بعد هذه يتبين لنا هذا الكلام أو هذا السبب بجلاء. ولا أدل على هذا من قوله عز وجل، نعم، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. ها هم أولئي جنحوا للسلم دون أن يدخلوا في الإسلام وقد أمرنا الله أن نسالمهم. ولا أدل على هذا من قول الله عز وجل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه آيات مدنية من أواخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فعندما يأمرنا الله أن نقاتل هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق، يأمرنا أن نقاتلهم لرد العدوان ولرد الحرابة. طيب، هذا الذي يحاربك وهذا الذي نعم يقف في وجهك بالمرصاد ليعاديك، ما موقفك منه؟ موقفك منه أن ترد عدوانه وأن ترد حرابته، نعم، وأن تخضعه للمنهج العدل الأساسي الذي ينبغي أن يلتزمه. فقوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حتى تلجئوهم إلجاء إلى أن يغمدوا أسلحة عدوانهم وأن يغمدوا أسلحة حرابتهم في وجهكم، أذلاء صاغرين يتوبون ولا يعودون إلى هذا العمل. سبب ذلك، سبب هذا الصغار الذي يلحقهم فعلا، الدين أم الحرابة؟ الحرابة، ده شيء واضح. عندما يحاربنا أناس ويرفع لواء العدوان ضد المسلمين نلاحقهم بهذا الكلام ذاتي حتى ولو كانوا مسلمين، أليس كذلك؟ حتى ولو كانوا أتباعا لأي دين، حتى ولو كانوا مسلمين مثلنا، إذا قامت فئة مسلمة تعتدي على المجتمع الإسلامي أو على جماعة من المسلمين براء ونصحوا فلم ينتصحوا وحذروا فلم يحذروا وأنذروا فلم يقبلوا الإنذار، ماذا نصنع؟ نقاتلهم ونخدعهم ونحطم كبرياءهم وطغيانهم، أليس كذلك؟ هذا ما يقوله كتاب الله عز وجل. إذن لاحظوا أن قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ليس الصغار الذي نلجئهم إليه آتيا بسبب أنهم نصارى أو أنهم يهود أو أنهم مجوس مثلا أو كذا، لا، لو كان كذلك إذن كان علينا أن نلحق بهم الصغار حتى ولو كانوا مستسلمين، حتى ولو كانوا مسالمين، في حين أن الله يمنعنا عن ذلك. والدليل على هذا أن هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين ورفعوا لواء الحرابة ضد المسلمين من نصارى مثلا أو يهود أو مجوس أو غيرهم، إذا رجعوا إلى السلم وإذا أغمدوا أسلحة تحديهم وعدوانهم، إذا فعلوا ذلك، ما الذي ينبغي أن نفعله تجاههم؟ هل نلجئهم أيضا إلى الصغار؟ لا، يرتفع الأمر، كان عبارة عن عقاب لهم ذاك، الآن تابوا وأعلنوا المسالمة وتصالحنا نحن وإياهم، عندئذ ينبغي أن نعاملهم معاملة الند للند، وينبغي أن نرعى حقوقهم كاملة، وينبغي أن نحافظ عليهم. إذن أين الصغار؟ لاحظوا إلجاؤنا لهم إلى الصغار عندما يكونون محاربين، عندما يمارسون الشراسة، عندما مثلا يستعينون بأعداء لنا ليسيئوا إلينا، عندئذ نهددهم وعندئذ نقاتلهم. طبعا المقاتل ماذا يصنع؟ يحاول أن يحطم شوكة الطرف الآخر، شيء معروف، أي يحاول أن يحطم عدوانه، يحاول أن يحطم شراسته. فإذا تابوا وآبوا وانتهت الحرابة نقول لهم إذا نحن أيضا وقفنا عن عملنا هذا، أنتم إخوة لنا وبيننا وبينكم مساواة في الحقوق، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ونعاملهم معاملة الند للند. هل هنالك يوجد صغار؟ لا صغار، غاب الصغار، في حين أنهم لا يزالون كتابيين، في حين أنهم لا يزالون غير مسلمين. إذا يخطئ كثيرا من يتصور أن قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يخطئ من يتصور أن سبب أمر الله لنا إياهم، أمر الله لنا بأن نلجئهم إلى دفع الجزية وهم صاغرون أنهم غير مسلمين. يخطئ من يتصور ذلك. لو كان سبب ذلك أنهم غير مسلمين لكان علينا أن نلجئهم إلى الصغار على طول طالما كانوا غير مسلمين، في حين أن هذا غير جائز. هذا أول إشكال انتهينا منه. ظهر خطأ من يفسر الآية، هذا التفسير الجانح. الإشكال الآخر تزيدات مبتدعة في طريقة استحصال هذا الرسم الذي يسمى الجزية أو الضريبة، في طريق استحصال هذه الضريبة أو هذه الإتاوة أو هذا الرسم الذي سماه الله الجزية، يعني المقدار المجزي. نعم، وسنتكلم عن هذه التسمية أيضا. وفي معاملة الكتابيين عموما هنالك بعض المتفقهين أيضا، عندما نعود إلى كتاب أهل الذمة نجدهم يذكرون لنا شيئا لا نعلم من أين جاءوا به. عندما يأتي الكتابي ليعطي الحاكم أو ليعطي رئيس الدولة أو الجابي الجزية، ينبغي أن يلجئه إلى أن يطأطئ رأسه، وإلى أن يعني تكون يده يد الدنيا ويد الآخذ هي اليد العليا. العالي الذي يعطي تكون يده هي العالية. لا، يقول هؤلاء الناس بل نلجئهم إلى أن رغم أنهم هم الذين يقدمون لنا المال أن تكون يدهم هي اليد الدنيا ويد الآخذ هي اليد العليا. من أين هذا؟ من أي آية في القرآن؟ من أي كلام لسيدنا رسول الله؟ من أي صحابي فعل هذا؟ من أي خليفة من الخلفاء فعل هذا؟ كذلك هنالك بعض المتفقهين تحدثوا عن يعني يعلمون المسلمين بعض معاملات سيئة للكتابيين في معايشتهم، في لقائهم، في التحية لهم إلى آخر ذلك. هذه الأمور هي المشكلة الثانية التي التقطها بعض أعداء هذا الدين، التقطها كثير من المستشرقين، وحاولوا أن يلطخوا بها وجه الإسلام. نحن ماذا نقول؟ نتحقق قبل كل شيء، هل هذا من الإسلام؟ إذا كان من الإسلام نقول لعل لله حكمة في ذلك، إذا ثبت أن هذا داخل في نص من نصوص القرآن او ان رسول الله امر بهذا في حديث صحيح، او حتى اذا ثبت ان الخلفاء الراشدين كانوا يفعلون هذا بالكتابيين، نقول والله لعل الحكمة تقتضي ذلك، يعني نتهم انفسنا بالجهل ونسير وراء الدين. لكن رجعنا وحققنا ونبشنا كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، فلا والله لم نجد مستندا لشيء من هذا ابدا، بل رأينا الفقهاء المتأصلين في الفقه الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والإخلاص والتوسع في مدارك الشريعة الإسلامية يردون على هذا اللغو ويحذرون منه. من هؤلاء الإمام النووي، وهو الإمام المشهور في مذهب الإمام الشافعي، المشهور باتساع علمه واتساع علمه حديثا وتفسيرا ولغة وفقها، ثم هو إلى جانب ذلك من أخلص الناس لدين الله سبحانه وتعالى، ويظن أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن بعض هذه الهيئات التي حدثتكم عنها، كيف نأخذ منهم الجزية، كيف نعنفهم، ماذا نقول لهم. يذكر بعض هذه الأمور ثم يقول: قلت هذه الهيئة المذكورة أولا لا نعلم لها على هذا الوجه أصلا معتمدا. هذا كلام الإمام النووي في الروضة. وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين، وقال جمهور الأصحاب عنها، وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون. فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخترعها. لاحظوا ما يقوله الإمام النووي، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها مع أخذهم الجزية، ما فعلوا شيئا منها. ثم يكرر الإمام النووي هذا التحذير من الإساءة إلى أهل الكتاب في كتابه المنهاج، وكتابه المنهاج من أشهر كتب الفقه. طيب نقول لعل هذا مذهب الإمام الشافعي، لعل المذاهب الأخرى فيها هذا الأمر، هذا التعنيف. طيب ابن قدامة من أجل فقهاء الحنابلة، وله كتاب اسمه المغني، ينقل بعض هذه المخترعات الباطلة ثم ينحي باللائمة بشدة على الذين اخترعوا هذه الأشياء، وأوضح أن عمل رسول الله وأصحابه والخلفاء الراشدين كان على نقيض ذلك. بالعكس، كان فيه احترام، كان فيه معنى الندية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنهم كانوا يتواصون باستحصال هذا الحق بالرفق واتباع اللطف في ذلك. طيب كتاب الأموال لأبي عبيد، هذا رجل من كبار العلماء ومن كبار العلماء الحديث أيضا، يقول في كتابه الأموال باب عنوانه: اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها. وهذا من أكبر المتقدمين، يعني بعد عصر التابعين بقليل. باب كيفية اجتباء الجزية والخراج والأمر فيها بالرفق بأهلها والنهي عن العنف فيها. وذكر حشد أبو عبيد أحاديث كثيرة مروية في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالرفق وتأمر باللين وتأمر بأن نعاملهم معاملة الند للند. ثم ذكر ابو عبيدة بعد ذلك كتابا ارسله عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطاه في هذا الصدد بالذات. عمر بن عبد العزيز خليفة من خلفاء بني امية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، نعد هذا واحدا من الخلفاء الراشدين، هو الخليفة الخامس. يقول: اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى انما امر ان تؤخذ الجزية ممن رغب عن الاسلام واختار الكفر، فضع الجزية على من اطاق حملها، وخل بينهم وبين عمارة الارض، يعني اتركهم يبنوا يعمروا كذا، فان في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على اعدائهم. وانظر من قبلك من اهل الذمة ممن قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فاجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. وذلك انه بلغني ان امير المؤمنين عمر مر بشيخ من اهل الذمة يسأل على ابواب الناس، فقال: ما انصفناك ان كنا قد اخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك؟ قال: ثم اجرى عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. طيب، هذا كلام الائمة وكلام الفقهاء. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ايها الاخوة امام معروف، كان له جار كتابي ممن يدفعون الذمة، طبعا كان مواطنا من المواطنين، وكان معاقرا للخمرة معروف، وكان من دأبه اذا سكر ان يرفع صوته فيغني، وكثيرا ما كان يغني يردد هذا البيت: اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وربما كان الامام ابو حنيفة يتأذى من صوته، يعني هكذا اتصور، فما كان يسيء اليه قط. وليس ها هنا محل الشاهد. بعد حين لم يعد يسمع ابو حنيفة صوت جاره هذا، وشعر ان هدوءا غريبا قد طرأ على بيت جاره. في اليوم الثاني تحسس الخبر وسأل، فعلم انه قد ارتكب جنحة، جنحة يعني اقل من جريمة، جنحة اقتضته ان يساق الى القضاء وعوقب بسجن تعزيري، عقاب تعزيري. فذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى القاضي وسأل عن السبب، وعلم ان المسألة عبارة عن جنحة، يعني ما هي جريمة حدية. فتدخل ابو حنيفة وتشفع له، فشفع له القاضي واخرج من السجن وعاد الى داره. لما عرف ابو حنيفة ان الرجل رجع الى داره امنا مطمئنا، ذهب ابو حنيفة فزاره وطرق عليه بابه ثم دخل: اي فتى اضاع ليوم كريهة وسداد ثغري؟ فقال له ابو حنيفة رحمه الله تعالى: اترانا ضيعناك؟ شوف، ترى ما ضيعناك. هكذا كان اصحاب رسول الله والتابعون وائمة الفقه الاسلامي يعاملون اهل الذمة. اذا الصورة الدكناء التي غشت على اذهان بعض الناس من هذه الاقاويل لا اصل لها نهائيا في دين الله عز وجل، وتتعارض هذه الصورة مع الادب الاسلامي الذي نقرأه في كتاب الله، والذي نقرأه في سنة رسول الله، والذي نتبينه في عمل رسول الله، ثم في عمل الخلفاء الراشدين، ثم في عمل ائمة الشريعة الاسلامية اطلاق. هذا الكلام غير وارد. اذا هذه هي المشكلة الثانية ايضا انتهينا منها. مشكلة ثالثة، كلمة الجزية. هذه الكلمة كثيرون هم الذين يلحظون فيها معنى الانتقاص او معنى الامتهان، الجزية، دفع الجزية. يعني هذه الجزية اظن في اذهاننا كثيرا لها معنى غير لائق من المهانة ونحو ذلك. كلمة الجزية من اي معنى اخذت؟ ما اشتقاقها الاصلي؟ من الجزاء او من الاجزاء. الاجزاء، الجزية اسم للمال الذي يجزئ دفعه للدولة مقابل حماية الدولة ورعايتها، ومقابل ان يكون لهذا الانسان حق المواطنة تماما كسائر الذين يعيشون فوق دار الاسلام. هذه كلمة الجزية مأخوذة من الاجزاء اذن، يعني اجزت، كفت. وانتم تعلمون كما قلنا في الدرس الماضي او الذي قبله ان المسلم يكلف بان يعطي ضريبة هي ضريبة الزكاة، ومقدارها يبدأ من 2.5% ثم يرتفع الى ان يصل بالنسبة لبعض الاموال الى 10%. بينما الضريبة التي يدفعها المواطن غير المسلم للدولة الإسلامية تجزئ أن تكون خمس هذا المقدار، خمس يعني 1/5، 2.5% هذا مبلغ كبير. في حين أن المبلغ الذي يتقاضاه الحاكم من المواطنين غير المسلمين ينبغي أن يكون أقل بكثير طبعا. واما الفقراء فلا يؤخذ منهم شيء ابدا. فكلمة الجزية مأخوذة من الاجزاء، يعني اجزأت هذه الكمية وانتهى الامر. طيب لماذا التصق بهذه الكلمة معنى المهانة، معنى الاذلال؟ اغلب الظن ان هذا المعنى التصق بها من الكلمة المجاورة. ما هي الكلمة المجاورة؟ وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كلمتين متجاورتين. مع استمرارية الصلة بين الكلمتين اكتسبت الكلمة الأولى المعنى الذي تدل عليه الكلمة الثانية. مع الزمن أصبحت كلمة الجزية كلمة غير مقبولة في أذهان كثير من الناس. لكن اذكروا أننا قلنا الصغار سببه ما هو؟ الحرابة. ليس سبب الصغار يعني الإذلال أنهم تابعون لدين غير دين الإسلام إطلاقا، ما قال أحد هذا. ولذلك الكتابيون الذين لا يحاربوننا لا يمكن أن يجدوا صغارا ولا يمكن أن يجدوا هوانا. وأما من يحاربنا فحتى لو كان مسلما وأراد أن يحاربنا محاربتنا له تلجئه إلى الصغار، عرفنا ذلك. طيب ومع هذا كله فأنا أطرح السؤال التالي: هل نحن مكلفون أو متعبدون بكلمة جزية؟ يعني أن الدولة الإسلامية عندما تريد أن تأخذ من مواطنيها المسلمين الزكاة ثم تأخذ من مواطنيها غير المسلمين هذه الضريبة الأخرى التي سميت بالجزية، هل يجب أن يكون اسمها جزية؟ لم أجد ما يدل على هذا أبدا. الأحكام التي نقرأها في باب أهل الذمة منوطة بمعنى الجزية، يعني مرتبطة بمعنى الجزية وليست مرتبطة بكلمة الجزية. يعني أن الدولة يمكن أن تسميها ضريبة، يمكن أن تسميها رسم، بل يمكن أن تسميها صدقة كما سنجد. نعم، فإذا كان هنالك من يتحسس من هذه الكلمة لا مانع، ممكن ان نستجيب لتحسسهم ونقول يا اخي ما في مشكلة، جزية بلا الجزية، هنالك على كل الدولة لابد أن تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وعندما تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها طبعا لابد أن تتقاضى رسوما ضرائب نحو ذلك من مسلمين وغير مسلمين. نعم المسلمين تأخذها منهم دينيا، بينما الآخرون لا يجوز أن تلاحقهم بشيء هم لا يخضعون له. فإذا لم يشاءوا أن يسموا هذه الضريبة جزية لهم ذلك، والإمام له أن يغير هذا الاسم. طيب ما الدليل؟ اسمعوا إلى هذه الأدلة أيها إخوة. نصارى تغلب، تضايقوا من كلمة الجزية فعلا، نعم، أو كلمة الجزاء، وعرضوا على عمر بن الخطاب في عهد خلافته، قالوا له خذ منا هذه الجزية وأكثر، لكن باسم الصدقة كما تأخذونها من المسلمين. قد تقولون يا أخي الصدقة أكثر من هيك، يعني الزكاة أكثر بكثير من هيك. فقالوا لعمر نرضى أن تأخذها، أن تأخذ بمقدار ما تأخذون من المسلمين، لكن لا تسموها جزية، سموها صدقة. فاستشار عمر مجلس شورى، وكان فيهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فكان رأي مجلس الشورى وفي مقدمتهم علي رضي الله عنه أن يقبلها منهم باسم الصدقة، وليس هنالك ما يلزم بأن تكون هذه الضريبة لها اسم ديني، الجزية. نعم قال طيب ناخذها منهم، يعني قد ما ناخذ من المسلمين زكاة؟ قال له لا، قد المسلمين لا، في ظلم له، خذ دبل، يعني بدل ما تأخذ خمسة أضعاف تصير قد الزكاة، خذ ضعف. نعم وفعل ذلك، ولم تعد تسمى هذه الضريبة بالنسبة لنصارى تغلب جزية، بل أصبحت تسمى صدقة تماما كالصدقة التي كانت تؤخذ من المسلمين. دليل آخر، أخرج البيهقي حديث طويل لكن محل الشاهد، أن نصارى بني تغلب قالوا لعمر نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، مسلمين يعني يقصدون الصدقة أي الزكاة. فقال لهم عمر هذه فريضة فرضت على المسلمين ولم تفرض عليكم. قالوا فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، زد ما شئت ما لشي يعني. ففعل. وفي رواية كما قلنا قبل قليل ضاعفها عليهم، جعلها ضعفا، يعني هو الأصل لما بتصير صدقة لازم بقى 2.5% تكون من دخل، لا خلاها واقف عند الضعف. بناء على هذا ذهب الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز أن تؤخذ الجزية من أهل الذمة باسم الزكاة مضاعفة، أي فليس ثمة ما يلزم بتسمية المال الذي يؤخذ منهم بجزية. ومن القواعد الفقهية المعروفة أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليست العبرة بالألفاظ والمباني. إذن هذه هي المشكلة الثالثة أيضا محلولة، يعني إذا نظرنا إلى الواقع، هل الدولة الإسلامية تتحيز إلى مواطنيها المسلمين ضد مواطنيها غير المسلمين؟ أبدا ليس لها ذلك، فيما يتعلق بالمعاملة وفيما يتعلق بالسياسة وفيما يتعلق بالعدالة الكل على قدم سواء، يوم القيامة رب العالمين له حكمه، هذا شيء آخر. طيب فواحد يقول ليش بالنسبة للمسلمين الضريبة التي تأخذها الدولة اسمها زكاة أو صدقة، وبينما الضريبة التي تأخذ من أهل الكتاب تسمى الجزية؟ نقول هكذا سميت، هكذا سميت لغويا، ولكن لك ان تستبدل بها اي اسم تشاء. سميها زكاة، سميها صدقة، واليوم يمكن ان تسميها ضريبة. والزكاة نفسها لا ممكن نسميها اليوم ضريبة، لا ممكن، ان الدولة لما بدها تجمع الزكاة اذا شاءت ان تجمع الزكاة وكان الاصل هذا وتوزعها الى المحتاجين الى الاصناف الثمانية، ممكن ان تسميها الضريبة، الضريبة الدينية ممكن. يعني الالفاظ ليست مشكلة اطلاقا بشكل من الاشكال. يقول الامام النووي في المنهاج: ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم الصدقة او غيرها لا باسم الجزية، فللامام اجابتهم اذا رأى، للامام اجابتهم ولا اشكال. نعم. المشكلة الرابعة، هنالك مشكلة رابعة. ذكر بعض الفقهاء ان اهل الكتاب الذميين الذين يعيشون بين المسلمين ينبغي ان تكون لهم شارة يعرفون بها، يعني على ثيابهم، على رؤوسهم، على كذا، ينبغي ان تكون لهم شارة يعرفون بها. يقول البعض: طيب من اين جاء هذا؟ اليس في هذا شيء من المهانة؟ مواطنون، ما الموجب الى ان تكون لهم شارة تميزهم عن غيرهم؟ الجواب ايها الاخوة، هذا الامر لم يكن موجودا في عصر رسول الله ابدا. ما قال ولا مرة انه لازم اهل الكتاب تكون لهم شارة يتميزون بها، لكن طرأت حاجة سياسية طارئة لفترة من الفترات في عصر بعض الخلفاء فيما بعد. ماذا؟ يعني اهل الكتاب موجودين بين المسلمين، بعض الحربيين اصبحوا يتسربون داخل المجتمع الاسلامي ويتظاهرون بانهم ذميون اهل الكتاب، وقصدهم من وراء ذلك ان يوقعوا فتنة بين المسلمين وبين اهل الكتاب، وان يستغلوا هذا الوضع ليحدثوا فتنة. وحدث هذا مرارا وتكرارا كما يقول ابو عبيد في كتابه الاموال. فعولجت المسألة معالجة سياسية لا معالجة دينية، بان كما نقول هوية، نعم، اتخذت شارة لاهل الكتاب المواطنين الذين هم رعايا الدولة الإسلامية ومحميون بكلاءة هذه الدولة، لكي يتجلى المتسربون والدخلاء الذين دخلوا من أجل إثارة الفتن. عندما ذهبت هذه المشكلة ذهب الأمر. إذن ليس هنالك حكم شرعي ديني يقتضي تمييز أهل الكتاب بشارة أبدا، هذا شيء غير موجود. لكن لو فرضنا في عصر من العصور العدوان اراد ان يستغل هذه الظاهرة وتسرب محاربون الى داخلنا، الدولة نفسها قد تلجأ الى مثل هذا لفترة، وسنتابع هذا ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.